الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، في هذه الجمعة المباركة حديثنا يدور المجتمع بين ظلم الفاسق وأمانة المسلم. اعلموا معاشر الإخوة الكرام أن هذا الدين عقيدة وعبادة وشريعة، وهو ليس كذلك فحسب، بل هو أخلاق وآداب ومعاملات. متى حرص المجتمع على آداب وأخلاق الإسلام عاش أفراد المجتمع في طمأنينة وراحة بال وسكينة وتعاون على البر والتقوى، ومتى ذهبت الأخلاق عاش الناس في خيانة وحقد وحسد وظلم واعتداء وافتراء وأكاذيب. ومن هنا معاشر الإخوة الكرام، فإن ظلم الناس ظلمات في الدنيا والآخرة. حينما تغيب الأخلاق يقع الظلم، يقع ظلم الأب لأبنائه فيفضل هذا عن ذاك، أو يفضل هذا عن تلك وهو يقسم الميراث، أو يقدم هدايا فيعطي هدايا للذكور ويحرم البنات، وهذا عين الظلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قد يكون هناك ظلم، قاضي لا يقضي بالحق ولا يسوي بين الناس فيظلم الناس. قد يظلم الواحد جاره فلا يراعي حقوق جاره ويكون ظالما. قد يظلم الزوج زوجته فيهينها أو يحتقرها أو يحرمها النفقة، وكل ذلك من الظلم الذي هو ظلمات. وقد يظلم الحاكم رعيته فلا يعدل بين أفرادهم ويميز بينهم، فيقرب ذوي النسب ويبعد العوام والضعفاء والفقراء ولا يعطيهم حقوقهم، وكل هذا من الظلم الذي نهى عنه المولى تبارك وتعالى. ولقد ذكر لنا المولى جل في علاه في كتابه في قصة يوسف عليه السلام، وهو يقص علينا ظلم إخوته ليوسف عليه السلام، وكيف كان مآله وكيف كان مآلهم. قال تعالى في حق يوسف عليه السلام بعدما مكر به إخوته وحاولوا أن يلقوه في الجب ليلقى حتفه في آخر المطاف، قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. لقد مكنه الله عز وجل وأعطاه ووسع عليه وجعل خزائن مصر في يده يتصرف فيها كيفما يشاء. وهنالك اعترف إخوته فقالوا: والله، قالوا تالله، إذ قالوا تالله، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فمصير الظلم لا يستمر ومآله خسران. وقد ذكر لنا المولى عز وجل في كتابه ظلم فرعون لعنة الله عليه على بني إسرائيل، قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ثم ماذا قال المولى عز وجل؟ هذا ظلم واقع من فرعون على بني إسرائيل. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يريد أن يمن الله عز وجل على المستضعفين الذين ظلموا واعتدي عليهم وأخرجوا من ديارهم وأحرقت ديارهم وقتل أبناؤهم واستحيت نساؤهم. يريد الله أن يمن عليهم. قال تعالى في حق فرعون بعد ذلك: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أغرقهم الله عز وجل. انظر كيف كان عاقبة الظالمين. عاقبة الظلمة الهلاك. وإن طال الزمن وما يحدث للشعب السوري من ظلم وعدوان عليه، مهما طالت كربتهم، فإن الله عز وجل سيمن عليهم بفرج قريب غير بعيد إن شاء الله تبارك وتعالى. الظلم معاشر الإخوة الكرام، مهما كان شكله ومهما كان طبعه، فهو ظلمات في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كن مؤمنا تقيا تجد حافظا من الله، تجد حصنا من الله تبارك وتعالى، تجد مدافعا عنك من الله عز وجل. ومن كان معه الله فإن معه الفئة التي لا تنهزم وفيها الحارس الذي لا ينام، فكيف تخشى بعد ذلك؟ وفيها الجند الذي يغلب إذا كان الله معك. كن مؤمنا تقيا يكون الله معك جل في علاه. ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن أهل شكى أهل الكوفة سعدا، يعني سعد بن أبي وقاص، شكى أهل الكوفة أهل العراق شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ألا إن سعدا، يعني شكوا من سعد، فعزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووضع مكانه عمارا، ثم شكوا من عمار قالوا إنه لا يحسن الصلاة، فبعث له عمر بن الخطاب يقول له: إنهم يزعمون، لم يقل له إنك لا تحسن الصلاة، قال: إنهم يزعمون أنك لا تحسن الصلاة. قال: والله أنا والله لم أصلي بهم إلا كما كان يصلي بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم أخرم عن ذلك، يعني لم أبتعد عن ذلك، أصلي بهم كما كان يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت في صلاة العشاء، يعني أطيل في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني الزوج الأولين طول فيهم شوية وشوية الأخرين خفف فيهم. هكذا كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر بن الخطاب: أظن ذلك، يعني أنا أعتقد بأن هذا الذي فيك. ثم بعث رجلا إليه فكان يمر عن المساجد ويسأل يسألهم عن سعد، فكانوا يثنون على سعد، كل واحد يتكلم سعد بن وقاص ما شاء الله، رغم أهل الكوفة شكوا منه. حتى وصل إلى مسجد يعني فيه قبيلة عبس، إذ نطق رجل منه اسمه أسامة بن قتادة فقال: إذ ناشدتنا فوالله نقول فيه إنه لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. تكلم ذكر ثلاثة قبائح اتهم بها سعدا. قال: الرجل لا يجاهد معنا، لا يخرج معنا للجهاد، الرجل إذا قسم الغنيمة ما يعدلش، وإذا حكم بين زوج لا يعدل ولا يعدل بين المتخاصمين. فقال سعد يومئذ: قال اللهم إن كان كاذبا، إذا كان كذاب هذا الرجل، وإنما قام رياء وسمعة، وقف للرياء والشهرة والسمعة، فاللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعا عليه سعد: احذروا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. احذروا أن تغركم قوتكم، احذروا أن تغركم أموالكم، احذروا أن يغركم جاهكم. واحد عنده الشهرة وعنده المعرفة ويحب يدي حق الناس، يديه في المحكمة، يديه في الميراث، يحرم خاوته، يحرم الضعفاء. احذروا دعوة المظلوم، فإن ليس بين الله وبينها حجاب. دعا سعد على الرجل ثلاث دعوات: اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول عمير الذي روى الحديث عن سمرة، يقول: لقد رأيته وقد نزلت حاجباه على عينيه، يعني كبر سنه، وكان يمشي في الطرقات يتعرض للجواري فيغمزهن. كبير السن وكان يعاكس النساء الجواري في الطرقات، وكان يقول: أصابتني دعوة سعد. احنا كما نقولوا باللغة الدارجة الشيب والعيب، يعني 80 سنة وسبعين سنة وما زال يتلهب يعاكس النساء في الطرقات ويغمز النساء في الطرقات. أصابته دعوة سعد، دعوة سعد. احذروا دعوة المظلوم، فإن ليس بين الله وبينها حجاب. ولذلك نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، ماذا قال له؟ قال: يا معاذ، وإياك وكرائم أموالهم. إياك أن يغروك بالأموال تحهم، بالهدايا والرشوة، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، يعني اجتنب، واتقي دعوة المظلوم، فإن ليس بينها وبين الله حجاب. كثير من الناس يدوا حقوق الغير ويظن أنه قد سلم، وأنه حيلي، وأنه قد ربح المعركة، وأنه استطاع أن يخادع القانون ويخادع الناس، ويظن بالله أنه قافز، بينما هو قد أهلك نفسه بفعله هذا، قد أهلك نفسه بفعله هذا. وهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير، قال: إن سعيد بن زيد خاصمته أروى بنت أوس، خاصمته عند مروان بن الحكم، خاصمته أنه أخذ لها قطعة من الأرض، أخذ لها قطعة من الأرض، وراحت تشكيه للحاكم مروان بن الحكم. فقال له المروان بن الحكم: ما بالك؟ قال: أنا آخذ لها أرضا، وقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما ظلما طوقه إلى سبع أراضين. قال: كيفاش ندي لها أرضها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي: ياخذ شبر يطوق بسبع شبر، شبر فقط، ما ياخذ 4 أمتار، ما ياخذ 100 متر، ما ياخذ هكتار، ما ياخذ أرض غيره ولا أرض الورثة، ويحرم خوه ويحرم خواتاته البنات، ويدي غير دراري ليده كما هي العادة عند بعض الناس. هذا شبر يطوق 7 أراضين يوم القيامة. فقال مروان بن الحكم: والله لن أطلب دليلا بعد ذلك، ما أطلب منك حتى بينة، خلاص قلت هذا الكلام. ثم قال بعد ذلك سعيد: اللهم اعمي بصرها، أطل عمرها واعمي بصرها، واقتلها في أرضها. فعمي بصرها، فكانت تقول في رواية مسلم، كانت تقول: أصابتني دعوة سعيد، وهي تمشي في أرضها سقطت في حفرة فماتت. أصابتها دعوة مظلوم، لا تظننك أنك ناج وأنت تأخذ حق غيرك، لأن لك أموال أو لك جاه أو لك سلطان أو لك قوة أو لك معارف. كثير من الناس في المحاكم يأخذون حقوق غيرهم بسبب الرشاوى، فقد طوقت نفسك. هذا شبر، تطوق نفسك بسبع أراضين، فانظر كيف يكون حالك. هل أنت ذكي؟ هل أنت فطن؟ أنت أحمق الحمقى، وأنت أسذج السذج. معاشر الإخوة الكرام، إن المؤمن التقي يعرف كيف يأخذ هذه الدنيا من حلالها ويستغني عن حرامها. وإنما الغنى غنى النفس. كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قبل موتهم يوصون أبناءهم برد الديون إلى أهلها ورد الحقوق إلى أهلها، وكانوا يوصونهم بأسرهم أيضا. فقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما حضرت أحد، يعني غزوة أحد، ناداني أبي بالليل، أبوه عبد الله بن حرام، ناداني أبي بالليل فقال لي: ما أراني إلا أول قتيل يقتل غدا. ورأى رؤيا أنه سيقتل في أحد، بابات جابر بن عبد الله. قال: ما أراني إلا أقتل أول قتيل غدا، وإنه ليس هناك أعز عندي منك غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له: ما كان واحد عزيز علي أكثر منك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أوصيك أن علي دين فقضه، ولك أخوات فأوصيك بهن خيرا. أعطاه زوج وصايا: عندي دين أقضيه لي، وعندك خليت لك خواتاتك بالك عليهم. كاين بعض الشباب وبعض الرجال إن صحت فيهم عبارة الرجال، تجده يعني يزور عقد البيت ليستفرد به وزوجته ويخرج أخواته إلى الشارع. أي رجولة هذه؟ وش من رجولة هذه؟ هذا بقيت رجولة لم يخشى على عرض أخواته. كش واحد يخرج أخواته بحجة الميراث، وكي يقول لك: نبيع البيت، أنا نبيع البيت، نبيع البيت ونقسمه، وكي يقسموا المال وحما يقدر يسكن، وعنده أخواتات بنات، عندك أخوات بنات، أين شرفك؟ أين عرضك؟ أين مروءتك؟ أين إسلامك؟ أين رجولتك؟ أين إيمانك؟ أين عفتك؟ غريب بعض الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد القطيفة، تعس عبد الدينار. اللي يعبد الدينار ويعبد الدنيا سيتعس في الدنيا والآخرة، سيتعس تعاسة في الدنيا والآخرة. يقول بعد ذلك جابر بن عبد الله: فلما أصبحنا كان أول قتيل، أول واحد مات بابت جابر بن عبد الله في غزوة أحد، كان أول قتيل، فدفنته مع آخر، دفنته مع واحد آخر. ثم ندمت بعد ستة أشهر فأخرجته فكان كما دفنته، يعني بقى ما بعد ستة أشهر لقاه نفس إلا أذنه. قال واحدة من الأذنين تاعو ما لقيتهاش، لكن وجد أباه بعد ستة أشهر محفوظا كما كان. قال: فدفنته في قبر على حدى وحده. انظروا معاشر الإخوة الكرام، جابر بن عبد الله سيدفع بعد ذلك دين أبيه، وسيحفظ أخواته في كنفه. ولذلك تزوج جابر امرأة ثيبا، ولم يتزوج جارية صغيرة. جابر أبه قال له: بالك على أخواتك، زوج مرة كبيرة ما حبش يجيب واحدة صغيرة، لأن لو يجيب طفلة صغيرة تحدث معركة، ست أخوات ولا سبعة وطفلة صغيرة تحدث معركة لا بداية لها ولا نهاية. فاختار امرأة ثيبا كبيرة السن تقوم على أخواته وقضى دين أبيه. قال أهل العلم: إن جثث الأنبياء